بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالملك العز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيل وهما، الباطن تقدس لا عجما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة وحلما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وسلم تسليما كثيرا مباركا يعم ويحمى. وبعد، فلعلكم بإذن الله أدركتم، اتضح لكم صلة قسم الحقوق بقسم التعظيم من كتاب الشفاء، تكون الصلة التي تمثلت في أن القيام بحقوق رسول الله والوفاء بها هو في الحقيقة مطلب إيماني، ويجيب عن سؤال: كيف نقدر نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الله قد قدره وعظمه وأجله، وهذا قسم التعظيم يدل على ذلك بأبوابه الأربعة، فكيف نحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك جاء سيدنا صاحب الشفاء بأبواب أربعة، أو قل مباحث أربعة، رتب فيها الحقوق ترتيبا في غاية النسق، أي يرعى مراتب الحقوق في الوجود وانبناء بعضها على بعض، فصدر بحق الإيمان والطاعة، وثم بحق المحبة، وتلت بحق التوقير، وربع بحق الثناء صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. ذلكم أن الواحد منا يؤمن فيحب فيجل، فينطلق لسانه بالثناء، يعني فيذكر ثم يشكر، وبهذا نعلم مزية الشفاء في معالجته للمادة، وما سماه بترتيب التبويب والتوطئة بالأصول وتحرير الفصول وانتحاء الحصر لضم الانتشار، انتشار المادة حتى لا تصبح مش في وضع تشغيب على فكر الطالب. ثم قبل أن نوجه النظر للقسم الثالث، قسم الاصطفاء أو سر الاصطفاء أو مظهر الاصطفاء، قل إن شئت، نتم ببعض القول، ودائما عندنا الزمن المتاح لا يسمح بالانفساح، لا يسمح بالبسط، وربما فيه خير إن شاء الله، لأن احنا غرضنا حتى لا تطلعوا على مختصرات المختصرات، انظروا للكتاب كله، فما أمكن منه فيه خير. قد نظرنا إلى الشفاء من فوق، إطلالا من فوق كما الطائرة تنظر إلى الشيء، فائدة النظر من فوق أنك ترى الكل، ترى كله، ولو كنت منغمسا فيه ومنغمرا لبعد بينك القريب دون البعيد، وانحجب البعض بالبعض، فهذه الإطلالة الفوقية مهمة جدا بالنسبة للتحصيل. قلنا قبل الولوج إن شاء الله نذكر ببعض ما بقي في مسك الختام. مسك ختام القسم الماضي هو الصلاة عليه الصلاة والسلام، مبحث صغير في حكمها وصياغها ومواطن استحبابها وما يتصل إن شاء الله بذلك. نشرع القول ثم ندخل بإذن الله. خلاصة القول في حكم الصلاة أن فيها أقوالا للفقهاء الاجتهادية نظر الاختلاف في الموارد، موارد الاجتهاد وجهة انتزاع الحكم بالنظر. القول الأول أنها مندوبة مطلقة ابتداء وانتهاء، مطلوبة على وجه الاستحباب أو قل السنية على وجه التأكيد، يعني هذه مصطلحات للفقهاء يفرقون بين الندب وبين السنة، مصطلحات فقهية. وهذا ذهب إليه الطبري وادعى الإجماع عليه أن الصلاة من قبيل الذكر وهي أصلا مستحبة، وذهب الشافعية إلى أنه فرق بين مقام الصلاة بين الصلاة وغيرها، فوجبوها في الصلاة خصوصا في التشهد الثاني، وجعلوها فيما وراء ذلك على الندب. ورد عليهم القائلون بالندب في الصلاة أو السنية فيها بأن المحفوظة من تشهدات الصحابة على كثرتها، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهدات التي وردت كثيرة صيغة، ومن لم يحفظ في واحد منها ذكر الصلاة. على يستحضرنا معه القول بأننا النبي كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة، فهذا الدليل بعد الضميمة، ضميمة هذا الدليل أفادت أنه لو كان من تمامها لما أخر الفعل عن وقت الحاجة كما معروف فيه. للمالكية أقوال ثلاثة قالوا بالسنية في الصلاة والوجوب مرة، هذا في من حرر عندهم المذهب، والوجوب المرة التي يقع بها امتثال الأمر صلى الله عليه وسلم تسليما، فحملوا الأمر على الوجوب، والمسقط أو المخرج من عهدة التكليف بهذا الأمر هو على الأقل ما يصح به الامتثال وهو فعله واحدة امتثال واحدة، في حين أنا أرى في هذا الثاني نوع من التقصير، لأن المطلوب في النص هو الإكثار من الصلاة، ولكن يبقى ما كيف يتحقق هذا الإكثار، لأن الوفاء خروج من العهدة بالوفاء بأصل ما هو فيه المطالبة. ما المطالبة به؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قلت لكم أنا في الحج، صلاة وسلموا تسليما، أي كثيرا ومبالغا فيه. ولذلك جاء سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من أهل الفقه والتفسير طبقات المفسرين من الصحابة، قال صلوا على النبي واجتهدوا، وفي رواية أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر القرآن فهم من مطلوبية الصلاة بالتأكيد أنها اجتهاد فيها، ففسرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي واجتهدوا، والاجتهاد كل على قدر طوقه، ومخرجك من العهدة هو أن تجتهد بقدر الطوق. قالوا قلنا قول بالوجوب مرة وبالسنية في التشهد الثاني وبالندب فيما وراء ذلك، وهو أنسب الأقوال أقربها إلى ثم عندنا في خصوص الصيغ ماشي، أن كل صيغة تفي بما هو مطلوب مقبولة، والحد الأدنى منها صلى الله على سيدنا محمد وعلى صلى الله على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، وهذه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها في مواطن التي تحتاج إلى تخفيف الذكر حتى يكون في حرج كالدخول المسجد وخروجه، دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم صل بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. فعلمنا بهذا ما يقع به الامتثال في الصلاة، لم تكن هذه صلاة لما علمنا شهادة دي لا تجزي، ويقول لك لا لأن النبي علمنا حين سئل كيف نصلي عليك، هو الذي علمنا كيف نصلي عليهم. فظهر من الصياغ المتعددة أن هذه الصلاة هي الحد الأدنى في الإجزاء، ولا يجوز في الصلاة على النبي أن نتجاوزها وما معها، وهو التبريك والتسليم، قل اللهم صل على محمد وسلم وبارك ويورد. ولذلك توقف أهل العلم في مرادفها وترحم وتحنن، قالوا إذا قبل في مثل هذا جواز استعمال هذه المرادفات فلا حرج. ولذلك في ورد في رسالة ابن أبي زيد القرون المالكية هذه الصياغة ترحم وتحنن، وهي بمعنى الصلاة، فكان هذا دعاء، والدعاء فيه نوع من الفساحة، يعني في مثل هذا ولا بد لم يدعو، ولكن لا بد من تسبيق الصلاة، لا يستغني بتحنن وتعطف عن صلي. فإذاك لا بد أن تنتبهوا إلى منزع البدع وعدمها، لو وضعها في محلها فألغى الصيغة الشرعية لكان موقف معه، لكن حيث جعلها في اجتهاد في مقام بعد ذكر اللفظ الشرعي فلا حرج إن شاء الله، وصلناها بمعنى. تعدد الصيغ الواردة، هناك من حاول استقصاء هذه الصغوات من المتقدمين والمتأخرين فيما صح وما ضعف وما كان واهيا، ولأن المقام مقام دعاء وذكر المجال فيه ليس ضيقا كما في رواية النصوص في مقام الأحكام، هذه فضائل مناقب وذكر ودعوات، مما جاء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الصيغة الفضلة التي يريدها للصلاة عليه، وسميت في الصلاح على العلم بالصلاة الإبراهيمية، وكلها فيها تشبيه يريد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الله عليه كصلاته على إبراهيم وآل إبراهيم. وفي اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وأزواجه وأمهاته كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي، وكلها صحيحة هذه الأوراد، مما يدل هذا التنوع على أن المسألة ليس فيها تضييق، يقول لا يجوز إلا بالضبط ولو زدت ونقص، لأن المسألة ليس فيها تعبد باللفظ باستثناء لا تخرج عن لفظ الصلاة والسلام والتبرك، وبعدها إذا كانت من باب العطف فهي بالعطف والإضافة يجوز، كما لا يجوز مثلا الصلاة على الصحابة ابتداء ولكن لو عطفتهم على النبي جاز، وعلى الآل ابتداء ولكن لو عطفتهم جاز، فالمسألة تختلف. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كيف نصلي عليك في رواية إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ الظاهرية من إخواننا يقول هذا الحديث مشهور على هذه الصياغ ينبغي أن تكون في الصلاة الإبراهيمية، وأن غير الصلاة الإبراهيمية لا يجوز في الصلاة، في غيرها يجوز خلافها، وهذا نوع من التضييق. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دل على ما ينبغي أن يكون، ودل على أن هذا صلاة منه عليه، فهذه مجزئة وهي صلاة، وهذه صلاة لكنها أتم. ووجه طلب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة من الله عليه كصلاة إبراهيم، لأنه صلى الله عليه وسلم في غير ما مقام أشاد بالخليل، وهو يرى مقتدي بإشادة القرآن به، وهو النصوص نقرأ منها ووحينا إليه كان يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة أبيكم وإبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قال نصر نصر أنا دعوة إبراهيم، إن إبراهيم لأواه هذه صلوات، هذه لأنه قالوا صلاة الله على نبيه معناه تناؤوا عليه، إذا نقرأ من صلوات الله على إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أليست هذه صلاة من الله على إبراهيم؟ هذه صلاة إبراهيمية من الله على إبراهيم. القرآن يحدثنا عن ضيوفه المكرمين وعن مواقفه وعن صفاته وعن مناجاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أشبه الناس بخليلي في حين صعد في المعراج، أشبه الناس بإبراهيم أنا، وفي رواية خلقا وخلقا، إذا المقام الخليل وتعرفونه في المدارج تاع المعراج، أين مقام إبراهيم؟ السماء السابعة، إذن فوق مقام موسى، وهذا باتفاق عندنا في مراتب الأنبياء، فالخليل فوق الكليل، وقضية المعراج فيها ترتيب رائع والحديث يكاد يكون متواترا. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله عاشق لمقام إبراهيم، وهذا لا يقال فيه يدل على أنه دون إبراهيم، لا نعتقده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاق الخليل، ودليل ذلك جهات كثيرة لا داعي للوقوف عندها، ومن بينها أنه حتى في الصلاة هذا يقول كما صليت، لأنه دائما عندنا في العربية من شأن المشبه به أن يكون زائد. تقولنا إذا مقام إبراهيم زائد، صلى عليه صلاة كصلاتك على إبراهيم، لا يوجد في حديث واحد كما صليت على إبراهيم أبدا، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، أو يوجد كما صليت على آل إبراهيم دون إبراهيم، وهو صحيح أيضا وفي البخاري. وآل إبراهيم كل الأنبياء والرسل الذين من نسله، فدخل يعقوب ويوسف وداود وسليمان ومجموعة من أولي العزم، فصلوات الله على هؤلاء مجموعهم يريدها صلاة عليه. فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بثناء الله على الكبار، أريد صلاة منك تصل إلى مقام ما ناله هؤلاء جميعا، وبه يظهر الفضيلة والخصوصية ومقام التفريد بالنسبة لسيدنا رسول الله. فلذلك لا يوجد أتحدى حديث واحد فيه اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، هكذا أبت فيه على آل إبراهيم أو على آل إبراهيم دون ذكره، ودخل إبراهيم في الآل معروفا عندهم في باب الإضافة. فلذلك قال أهل العلم هذا تشبيه بمجموع بمجموع. وإذا وسعنا آل محمد صلى الله عليه وسلم يدخل فيها كل تقي، إن كان الرواية فيها ضعف، فإنها إن شاء الله تنفتح لدخول الأمة أمة الإجابة، وينالها من صلاة الله كما هو نص سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم أي ببركة صلاتكم على نبيه، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نستدعي صلاة الله علينا بصلاتنا على نبيه، كما نستدعي محبة الله لنا بمتابعة النبي، هذا سبب وهذا سبب، هذا سبب لصلاة الله وهذا سبب لحب الله، وصلاة الله أيضا علينا سبب لحب الله إيانا، لأن الله لا يثني عليك ولا يرحمك إلا إذا كنت عنه في مقام الرضا لا في مقام اللعنة والطرد. ثم ننتقل إلى مواضيع بسرعة إدراج. تستحب الصلاة في مواطن التكريم أو الإكرام، اذكروا منها في مقامات التوسل بين يدي الدعاء، ويكون صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو يقول اللهم اغفر لي، فقال وعاجلا إذا دعا أحدكم فليحمد الله ثم ليصلي عليه ثم ليدعو بما شاء. ومعنى عاجلة العجلة التي تفوت المطلوب، يقول منع لا تستعجل تصل ومن عجل فشل، معنى العجلة التي تفوت لا تستزق حتى تفوت المطلوب تاعك. إذن كان هذا اللون من ألوان الأدب في الدعاء سبب لإيصاله، وإن بدا ليس عجيلا ولا متغير، إنسان صاحب الحاجة أعمى، يا رب اغفر لي تأدب. إذن بين يدي الدعاء مطلقا، وخصوصا يعني مثلا في الصلاة بعد الأذان كاين دعاء الوسيلة، فنحن نقدم له سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، وهذا حمد، حمد الأذان حمد، ثم صلوا عليه وسلوا لي الوسيلة بين يدي الدعاء. إذن باقي ومن يدي الدعاء في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة كلها دعاء على الصحيح، وعند المالكية دعاء كلها في كل تكبيراتها، لا يرونها صلاة ذات ركوع وسجود ولا داخل الفقه للنبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ، تقول هذه الصلاة ما دخلت حتى نخرجها بشيء، ما دخل أصلا. ولذلك يعني مسألة معروفة في عند المالكية. وقول صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء نص عندهم في الباب. وأثر ابن عمر كنا لا نقرأ في الموطأ، كنا لا نقرأ في صلاة الجنازة، وأيضا لا نقرأ القرآن في صلاة الجنازة. وهذا في موطئ مالك معروف عنده، وهو من المسائل التي اختلف فيها الصحابة وجاء من بعدهم. وإن كان الحديث ابن عباس كنا نجهر أو كان يجهر ليعلموا الناس السنة، هي السنة في الدعاء مش السنة في صلاة الجنازة، السنة في الدعاء مطلقا، أراد أن يعلمه حتى في صلاة الجنازة أن يصلي على النبي. فإذا بين يدي الأجلية ثم في التشهد، لأنه مقام الذكر، عند ذكره عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا شخصك ذكرته الصلاة، إذا نجيب أنا عقد وهو الصلاة عليه عند ذكره، سواء الذكر منك أو الذكر عندك أي سمعته أو الذكر في الكتاب مررت عليه مكتوبا أو كتبته بيدك، كل سواء، ذكرته بلسانك أو ذكر عندك فسمعته أو بدا مكتوبا لديك أو سطرته بيمينك، كل شيء من اسمه ذكرك به ينبغي أن تصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله. وهذا الذكر قلنا حكمه عند الذكر مستحب، ما لم يكن إباء فيصبح كبيرة مبعدة عن الله، وهو الوجه الذي حملنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد، قل من ذكرت البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قال يصلي عليه إباء واحدة. ولذلك أهل الحديث على كثرة مروياتهم لا ينفكون عن الصلاة على النبي في كل حديث، ويأخذون بأقصر الصلاة، وهذا عندنا أصبح إجماعا عند المحدثين. قال صلى الله عليه وسلم على آله، قال صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يذكره الآل ومنهم لا يذكره، احنا عندنا بأسانيد هذه معروفة. يبقى هل يكتبها أو لا يكتبها، هذه مسألة عندنا في أدب المحدثين، هناك كلام فيها. ولا يجوز في الكتابة اختصارها بصلعم أو صاد، فهذا من سوء الأدب، لا تكتبها، شو قولها وانتهى الأمر، إذا كنت مستعجلا فقولها دون كتابتها، إن كتابتها قد إذا كان الكتاب مشرفا وسينتقل إلى من يقرأه فربما قرأها بناء على كتابتك، فكان لك فضل تنبيه عليها والإشارة إليها. ولذلك أوصوا في أدب المحدث لا يمل المحدث من تكرار الصلاة عليه معه على كثرة ذكره، ولا وليس في الأمر من حرج، إن هذا فتح لباب آج باب الفضيلة. قلنا لكم أنا عند ذكره تكريما وتشريفا، وبين يدي الدعاء توسلا، نميل لكم الجهات، وثالثا في مضان الإجابة كيوم الجمعة، يوم مفضل من أفضل أيامكم إن لم يكن أفضل أيام الأسبوع على الصحيح، كان فضيلة الأيام بحسب أفضل أيام السنة، أفضل أيام الليالي، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. فيه ساعة لا يصادفها موسى يدعو الله يستجيب له. إذن مدى في البحر اليوم كين ساعة يجتهد العلماء على الاختلاف أين هي وأين تكون، وش بين الخطبتين أو بعد الخطبتين أو في أثناء الخطبة أو بعد العصر، اجتهادات لكينا وأقوال كثيرة عند العلم أرجاها أو كذا إلى آخره. ولكن ما دام البحر بحر فأكثروا عليه من صلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. إذن نقول يوم الجمعة لمظنات الإجابة وللعرض، معناها معروضة عليه، فتكون سببا للشفاعة. نشفعين لأن مثلا قال أولاكم من بي أكثركم عليه صلاة، فلو عرض عليه كثرة صلاة منك متقبلة لكان إن شاء الله من أسباب الشفاعة عنده صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معي، إذن فكتوا الجهات شوية، وصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء توسلا، هنا هنا عاجل، هذا ما دخلش من الباب، ما دار التوسل، التوسل شرعي، هذا النبي واسطة في الخير الذي وصل إليك كله وفي الخير الذي سيأتيك، فنسيانه لؤم، وعدم ذكره بين يدي مطالبك. وأنا أقول والله أعلم، قول الله جل وعلا هو الذي يصلي عليكم وما يخرجكم من الظلمات إلى النور، حين تصلي عليه يفتح باب الإجابة بنور صلاة الله عليك إذا قبلت صلاتك على نبيه، ومن وجوه فتح النور بفضل التوسل ينفتح باب القبول. صلاة التوسل صلاة تفضل، يعني صلاة التكريم عند الذكر، الصلاة عليه للعرض، اعتبار للعرض، ليصرس الله عليه وسلم بصلاة أمته عليه لأنها من الحسنات الكبار. قل لازلت أمتي تصلي علي وتذكرني وتسمع لأوامرها، لازلت مذكورا فيهم. أنا أعتقد أنه يسر غاية حين تبلغه صلوات الله صلى الله عليه وعلى آله، حق قدره ومقداره العظيم. كل ما ذكر في المواطن المستحبة مردوا إلى هذه الثلاثة إن شاء الله، فلا تعجلوا علي بتعدادها كلها. ما يكره فيه الصلاة، الصلاة تكره في مواطن قد لا تكون مستحبة. لما؟ إذا خرجت عن سياق التكريم إلى الابتدال أو الاستبدال. ماك معي؟ نبط معي هذا شوي جوش. إلى مقام الابتدال أصبح مبتدلة. مثل ماذا؟ أنت كان تقوم معنا في البيوع، أسيدي صلى عليه وسلم، معنا سكت، تعني صلى عليه سكت وصلى عليه زعما لا تغضب، فتصبح لها مداليل غير مداليل الصلاة والثناء. فذلك قال وكرهت ببيعين، وكرهت ببيعين أو أو في تعجب. اللهم صل على سيدنا محمد، معناه أنا أتعجب. فأصبحت لو داومنا على هذا العرف لأصبحت الصلاة تحولت عن مسارح، فهذا لو من الاستعمال يخرجها عن سياق التكريم. أو تصبح استبدال، معنى استبدال يستبدل بها السنة مثلا في موضعها. كان يذكر الذاكر الصلاة في مقام الذبح، هو فيه ذكر فيجعل بدلها صلاة، أو يجعلها معها ويحتمها، فربما زحم الأصل فأصبح الناس يقولون صلى الله عليه وسلم وينسون ما هو مذكور، فيقع فيها استبدال ما شرعه رسول الله. وهذا من ضوابط البدعة التي لا تجوز، هو أن تلغي سنة. مش أحد السنة، هذا من ضوابط تلغيها. صلاتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وخروجه، لما؟ لأنه محل دعاء، فهي ترجيع إلى الصلاة للدعاء. بتقول اللهم اغفر لي، خاصك تقدم الصلاة. وأنا لله عليك إذا قدمت الصلاة عليه وسلم في سؤال صغير بسيط عند خروج ودخول، فإنها تصبح من مستحبات اللصيقة بالدعاء، تعدت من آكد آدابه. هذا قول اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي، بعد بسم الله، بسم الله ثناء، أدب الدعاء. بسم الله ثناء، كيف ثناء؟ بسم الله أخرج كما باسمه دخلت، ولولا اسمه وإذنه شرعا وقدرا ما تحرك مني عضو ولا نبض في قلب ولا أمكنني دخول ولا خروج. ففيه إعلان بالتفويض الكل لصاحب مصدر الكل، فالبسملة ثناء. ومن مواطن الصيغة والحكم إلى زيارة رسول الله حيث مرقده الشريف ومهاجروه. طاب كما سماها الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال صلى الله عليه وسلم سمى الله المدينة طابة أي طيبة. فلذلك قال سيدنا الإمام مالك إذا قال أحد الناس جو المدينة رديء أو ترابها فيه كذا، قال جلد 30 جلدة. قال يعزر، يعني يعزر، ده معناه. قال تسمى طابة وعزر، يقول مش لازم حيث رسول الله ومدفينه وتقول هذه رديء أو فيها هذا، لأنه يفضي إلى ترضئة الوصل، فسد الذريعة إلى رضي الله عنه وأرضاه. وأدبه مع رسول الله فائق، كان لا يركب في المدينة، وهذا مضطرد في تراجم الذين ترجموا له، لا يركب. قال أستحي أن أطأ موصئا فيه تربة رسول الله، ومر منه صلى الله عليه وسلم بحافر دابتي. قال ولكل ما يختار. والناس إنما سموا بهذه المشاعر وبهذا اللون من ألوان مراعاة مرتبة في مقام الأدب، بهذا سموا. كان في الروضة يحجج بعقود تصل إلى 6 عقود، ومالك يحجج، ونافع يصلي في المحراب، قارئ لأول نافع أول القراء، أول القراء نافع. فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورسهم بصحبته المجد الرفيعة أتلا. نافع سر الطيب كما سبق منكم إذا كنتم تذكرون. كان يحجج، وجاءت عقر في رواية دخل تحت توبه فلسعه 10 لسعة، ومالك يتغير، وما قطع حديث رسول الله. فلما سأله أحد أصحابه رأيت منك أمرا عجبني اليوم، فقحك له، قال آدتني دويبة، دويبة قرأ في مقام آش تضحيتي على حد قول رسول الله ما أنت إلا إصبعون إصبعون دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. الاستهانة مثل هذه في مقام تضحية، كرهت أن أقطع حديث رسول الله أو أن أصيح وأنا عند قبره. لنرفعون أصواتهم، لا ترفعوا أصواتكم. وقال هو، وكان يناظر أبا جعفر، القصة معروفة في ذهاب جعفر إلى المسجد لما طلبه مالك، وأخذ يجادله في مسائل، فرفع صوته وجعفر هذا منصور يعني الدولة، فقال له اخفض صوتك، أما علمت أن حرمة محمد حي ميت كحرمته حي، وأغلظ له في الكلام، وما التفت إلى ما يمكن أن يكون، لأنه في غاية السكون وهو في الجوار، فكيف يلتفت إلى هذه الأشياء. زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ذكرها القاضي في فصل الصلاة؟ لأنها تتعلق بالسلام. من فضيلة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وكل به ملائكة سياحين يبلغون السلام فقط، لا يبلغ، هذا بريد السلام، بريد للسلام ملائكي. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام فقط، هذا إذا بعدوا. فإذا سلموا عليه عند قبره يقول صلى الله عليه وسلم رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وفي رواية وعرفني الملك به قال فلان يسلم عليك. إذن أنت حين تزور القبر النبوي الشريف على صاحبه صلى الله عليه وسلم تتعرض لفضيلته، إلى تشريف وتعريف، تشريف بتسليم رسول الله عليك ردا، وهو دعاء منه لك، يقول لك السلام عليكم السلام، أنا سلمك الله، تتعرض لدعاء رسول الله، شي فضيلة هذه. والثانية تتعرض لأن تعرف، شريف وتعريف، وهذان لا يوجدان ولا بديل عنهما، تشد الرحال إليهما على كل حال لهذين الفضيلتين. لا ندخل في الجدل، هذا الفاضي لا ينبه عن فهم. شد الرحال إلى روضة رسول الله وهي قبره، وهي أنا عندي روضته قبره. كيف روضة رسول الله قبره؟ ألم يبلغنا عن سيدنا رسول الله ما صح عنه لا تحاروا ولا تعجبوا، أنه قال صلى الله عليه وسلم: القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، هي للمؤمن روضة، وروضته على مقاس قبره، وروضة رسول الله فاضت وفاحت فضمت جانبا من الوجود المشهود، والذي يريد أن يكون معه حيث هو يدخل الروضة، هنا فضيلته. ولذلك قال: الروضة روضة من رياض الجنة، هذا وجهها للنبي في قبره في جنة، أليس كذلك؟ أتشكون في هذا؟ وقال: ومنبري على حوضي، وفي رواية: على ترعة من ترع الجنة، هذا المنبر. ولاحظوا، منبره كان يقف عليه، وبيته من الحديث فيه وبيتي، وبيته هو أيضا ومضجعه فيه القدس، بين مقامه الذي كان يقف عليه للدعوة وبين مرقزه الذي هو فيه صلى الله عليه وعلى آله، بينهما الروضة، هو مقامه صلى الله عليه وعلى آله. قال له العلمي: كيف نفهم قولهم روضة من رياض الجنة؟ هذا في مقام الترغيب، معنى دونكموها. فلذلك عرف مضطرد عند أهل العلم، تقل الشوكان وزيارة قبر رسول الله سنة واجبة. عبد الحق الإشبيلي من أهل الأندلس قال: وهي كذلك. وقال النووي: ومن أجل القربات زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم ما ورد من الأدب عند القبر من توجه إليه عند السلام ومن تخفيف المقام، لماذا؟ لأن هذا يريد تضييق الناس، تضييق على الناس، وإلا لو كان في الأمر فسحة لما تحركت أنت من هنا كان بقيت ماذا أبغي به بدلا، ولكن فيه تخفيف على الناس حتى لا تستأثر بشيء الناس فيه سواء، تترك حتى في الطواف لا يجوز لك أن تجلس رغم أن فيه كرامة، لكن ترك الناس تتعرقل المطاف، هذا فقط لهذه العلة. ولو لم تكن لكان للمحب شأن مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندخل إن شاء الله مستعين بالله قسم الاصطفاء، فنقول: حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله هي حقوق ثابتة له بمقتضى الاصطفاء. أتقول: لماذا وجب عليك الإيمان به؟ قال: لأنه نبي ورسول. ولماذا وجبت محبته على ذلك النحو الفائق؟ لأنه نبي ورسول. ولماذا وجبت توقيره؟ أنه نبي ورسول. ولماذا وجبت أو تحب الصلاة عليه كذا ووعد عليها ما وعد؟ لأنه نبي ورسول. فمرجع الحقوق إذن الاصطفاء بالرسالة والنبوة. انتبهوا معي يا سيدي لهذه قضية الرسالة والنبوءة، نفكها شجون، نفكها قليلا لفهم ما سيرتب عليها من الكلام في قسم ما يجب له ويستحيل عليه وما يجوز في الأحوال العارضة التي تطرأ عليه صلى الله عليه وسلم. وهو القسم المسمى بقسم خصائص الاصطفاء أو عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاصطفاء نبوءة ابتداء ورسالة، الرسول نبي قبل أن يكون رسولا، والنبي نبئ بالرؤيا ثم نبئ بإقرأ على مشارف الإرسال ثم أرسل بي أيها المدثر قم فأنذر. كل رسول نبي ولا عكس، هذا على مشهور، ما نفصلوش في تحقيقات كلامية هل كلهم وجب عليه التبليغ ويفترقان في قضية الرسالة، هذا له رسالة خاصة أو له شرع ناسخ وهذا مذكر بشرع من قبله وعليهما، فكل منهما وجب عليه التبليغ والإنذار، حتى لا يشوف هذا نبي ولا يجب عليه التبليغ. ولكن عندنا الواقع أن كل الأنبياء مارسوا التبليغ والإنذار، لكن هل يجب عليه امتدان؟ تمثال فيها نظروا في الكلام. لكن لو قلنا بوجوبها يصبح الفارق في وجود كتاب عند الرسول، له كتاب بالنبي لا، يكون له كده. ومما يؤكد الفرق حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد في العدة، خلاص سئل عن عدد الأنبياء فقال 124,000 نبي، وسئل عن عدد الرسل فقال 313، الحديث حسن وهو المعمدة، فأفاد أن عدد الرسل أقل بكثير من عدد الأنبياء، فالأنبياء كانوا كالمذكرين بالشرائع حين تنسى في ذلك، والرسل أصحاب رسائل خاصة ونسخ وإضافة في قسم الشريعة في باب في مجالات الشريعة. النبوءة إطلاع الله نبيه على غيب وإعلامه إياه بأنه نبيه، إطلاع وإعلام. النبي إنسان أوحي إليه بشرع مطلقا، معنى مطلقا بلغه المبلغ صلى الله عليه وسلم. قد قل لي وعلاش الفائدة منه في حال كوني غير مبلغ؟ قال لي يكون مثالا بالقدوة، تمشي بالناس ويظهر هذا التدين فيكون وسط الناس داعيا بقدوته. طبعا أنه معناه لم يجب عليه، يبقى مستحب في شأنه لمسألة أخرى. والرسول أو الرسالة صفارة من عبد بين الله وبين خلقه لإزالة عللهم فيما تقصر أفهامهم عنه، هكذا في الصلاة العلمي بالعقائد. صفارة العبد بين الله وبين عباده لإزاحة عللهم فيما تقصر أفهامهم عنه، إزاحة العلل تزكية، والتزكية فيها جانب التنوير وجانب التطهير، وسبق لنا الإشارة لها. وقد فيما تقصر الأفهام، لأنه لو استقلت الأفهام بعلم الشرع والوحي والغيب لم احوجت إلى نبوءة، لذلك كانت الحاجة إلى الرسل من هذا الباب. النبي بمقتضى كونه مرسلا للناس ينبغي أن يكون بشرا مثلهم، يكون بشرا مثلهم أو مثلهم، بشر مثلهم ومثلهم. هذه المماثلة التي هي المجانسة هو الأصل، اتفاق في الجنس شرط في المؤانسة، لأنه ينبغي حتى يبلغهم أن يخالطهم ويخاطبهم ويعرفهم ويكون من أعرف الناس بأحواله، فهذا يقتضي كونه بشرا. ولذلك حين أنكر المشركون بشرية النبي جاء الوحي ليؤكدها، وهذا معنى تأكيد القرآن على البشرية، ماشي لنفي الغلو كما قد يرى البعض وكما يسوقها البعض، لا، التأكيد على البشرية، لأنهم كانوا يقولون بما أنه بشر فلا يمكن أن يكون نبيا ولا متلقي للوحي عن الله، جاءنا دريعة لإنكار النبوءة والوحي، فقالوا أبشر يأتوننا؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي بشر مثلهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وهذه التي يعجبون منها هي عين المنة، لقد هو الذي بعث في الأمية رسول منهم، الله يمن بها وهم يعجبون منها. والعقل الجاهلي حين ينقلب تنتكس الفطرة، وش عند هذه التصورات؟ ما هو سبب للمنة؟ سبب للاستغراب والعجب. ثم عندنا التضاد سبب للتصاد، هذه قاعدة منطقية معروفة من تلك الجاهلية، مضادين في الجنس، هذا سبب للتصاد، كل يصد عن الآخر يمنع، عدم التجانس يمنع التآنس أيضا. ولذلك الله امتن علينا في الأزواج قال ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا، التزاوج، فلذلك ترتبت عليه المودة والرحمة لأنها هي لأنها قامت على تجانس، تضاف إليه أمور أخرى في قمة في التطابق، قمة في التقارب على الأقل. بشرية النبي ضرورة للإرسال، فلذلك الله تبارك وتعالى نبانا إلى أمور دقيقة وصل إليها سيدنا أشرف، قال لو كان كما يفترض أن يقول لو أردنا نريد ملكا نريد رسولا ملكا فقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو جاء كان الأصل جنانكم يا رسول الله فكان لابد من ضرورة الأخذ عنه والتلقي منه أن نصيره. إذن معنى لا يمكن أن تأخذه عن الملك، استحيل. قال تعالى في الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، قال تعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لا يتيسر الأخذ عن كلنا عن كلهم أبدا ولا عن بعضهم. ويقول تعالى بالمقابل حتى نفهم جيدا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني لو كان هو ملك، لو كان ملكا لجعلناه رجلا مماثلا لكم حتى يتم الأخذ عنه، ولو كنتم أنتم ملائكة وكان هو بشر لحولناه إلى ملك منطق، يعني التصورات الممكنة كلها. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن بشرية الرسول جاء ذكره في القرآن وترددت لدحض هذه الشبهة قائمة في عقول الجاهلية، لا لنفي الغلو تكون مقدمة في الغلو كما يريدها البعض. واحدا. وثانيا النبي كيف سيصنع من الجهة الأخرى التي يتلقى عنها الملك؟ إن بغي أن يرتقي ليكون ملكا بنفس بقوة القانون بنفس القاعدة، كيف سيدنا سيكون؟ لأنه أنا العجب في الله أعلم حيث يجعل رسالاتي وكيف يختار موقع. فكان ضرورة أن يكون للنبي باطن ملائكي، ضرورة مفتوح على الملأ الأعلى ومستعد بخصائص شبيهة للتلقي بقوة التجانس بالباطن. تقول يا النبي إذن ملك وبشر، أقول لك صحيح، لا إله إلا الله، وده من أسرار الله في الوجود. لا بد من شبه ونسبة بين النبي والملك لكي يتلقى عنه ويتلقى منه. النبي يتلقى ويترقى بي، يترقى بهؤلاء ويتلقى من هؤلاء، فلا بد أن يكون له جهتان. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الخصوصية في غير مواطن، قال إن عناية تنامان وقلبي لا ينام، وهذه خاصية ملائكية، ملائكة لا ينامون. ومن لا ينام قلبي لا يستغرق النوم الوعي، أنا يقضان الباطن، هذه صفة ملائكية. وقلوا صلاصا في الوصال لما واصل 15 يوما ليلها بنهارها لا يفطر ولا يتسحر، وهذا صححه جمع من الأئمة. وأراد الصحابة أن يقلدوه ويواصلوا، قال له لست كهيئتكم نقطة، إني أبيت عند ربي يطعموني ويسقي. هذا الطعام وهذه السقيا لا يبطل مع الصوم، ويظل النبي واصلا مواصلا، إني أواصل أبيت عند ربي يطعموني ويسقي، معناه استغنيت عن طعامكم وشرابكم، وهي صفة ملائكية. الملائكة لا يطعمون ولا يشربون كما لا ينامون. بقي صفة أخرى، هذه صفة الأدوات، صفة الواردات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هل اتخذت منا خليلا، معناه واحد تخصه بحبك زيادة على الآخرين، قال لا يمكنني، قلبي مشغول بواحد اسمه الله. قال هل اتخذت أبا بكر خليلا، قال دعوني، أخوة الإسلام إن لصاحبكم خليلا. لما أقدر إن الخليل لا يتكرر، قلبي مشغول بالله. أشنا يدي دوام ذكر وحب ويقظة وعي وتشبهون بالملأ الأعلى في الاستغناء عن حاجة الدناء أو الدناء معنى الطعام والشراب. وهذا وخي كنا نموذجه في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم كما هو معروف. إذن لابد للنبي أن تكون له نسبة ونسبة. وهذا الاختلاف فيه هو الذي يرجع إليه الكلام في هذا الفصل المسمى بفصل العصمة. النبي معصوم عن، في مقامات، وغير معصوم في مقامات أخرى. عصمته في خصوصية الاصطفاء وما هيئ له من مقام البلاغ ومقام الاقتداء، وغير معصوم في جوانب تتصل بالعوارض بمقتضى البشرية التي لا تتعارض مع الخصوصية. موضوع شوي عقدي، موضوع عقائدي. النبي معصوم عن، ودائما يقول لكم قضية الوجوب والاستحالة في باب العسل. مستحيل دائما نقابله واجب في مقام العسل. يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الصدق، أي ثابت له، واجب له، أي أن هذا الصفة ثابتة له بمقتضى عصمته عن ضدها، فهو معصوم عن، معصوم بالصدق عن الكذب، ومعصوم بالبلاغ عن الكتمان، ومعصوم بالأمانة عن الخيانة. فالعصمة تكون عن، فالمعصوم به واجب له، والمعصوم عنه مستحيل عليه صلى الله عليه وسلم. يجب لرسل الكرام الصدق، أمانة تبلغهم يحق، محال الكذب والخيانة. الأنبياء يجب لهم الصدق في مقام البلاغ، التبليغ في مقام الإرسال، والصدق في مقام الإخبار، والأمانة في مقام الالتزام بما أمروا بالالتزام به أو جعلوا موردا للاقتداء فيه. أهلهم لمهمة نصبهم ليقتدي بهم الناس وليكونوا صادقين، وصدقهم فعلا فعصمهم عن ضد ذلك حتى إسلام مورد الاقتداء وإسلام مقام البلاغ. إذا نحتاج إلى أشياء من قبيل الجدل لرد المطاعن، ومن قبيل تثبيت الأصول في الباب. فنبدأ إن شاء الله بما بدأ به. قال: عصمة الأنبياء تكون في موارد معينة، في عقائده، فلا يمكن ولا يصح عقيدة أن يكون في اعتقاد نبي شيء يخالف الحق، أي أن يكون علمه بالله مشوب بشك أو ريبة أو فيه جهل في جانب، أبدا، لا قبل النبوة ولا بعدها. وهذا اتفاق من علماء الإسلام، بل من وقع عليه إجماع في عقد النبي. وما ورد بخلاف ذلك إما أن يكون سبيله غير سبيل التواتر فيرد، لأنه ما ثبت بالتواتر حجة، وإما أن يكون مورده التواتر فإن قبل التأويل رد إلى الأصول الأخرى الأصل، وإن لم يكن قابل التأول فسر إما بترك الأولى وإما بأنه كان قبل البعثة. هذه قواعد عندنا. ثم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في القول فيما سبيله البلاغ إجماعا، وهذا إنما يكون نبوتي فضلا، لأن النبي كان مبلغا بعد النبوة، ومنزه قبلها بما يكون من قبل الإرهاص، لأنه قبل النبوة كان إرهاص، معنى إرهاص تأسيس للنبوة الآتية، إشعار بأن أنا سيكون نبي. فلذلك الإمام الحافظ القاضي في شفائه انتزع ليستدل لنا على مورد فيما فيه الشبه كثيرا، وهو حال النبي قبل البعثة. قال: آية الميثاق التي مرت معنا، وإذا أخذنا من نبينا ميثاقا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب ثم جاءكم رسول. قال: هذا كيف يتصور؟ أن يأخذ الله الميثاق على كل الأنبياء قبل ميلاد النبي بظهور ليؤمنون به ولينصرنه وهو على حال الشرك في الجاهلية وتوتني. هذا لا يتصور، لا يمكن. الله يزكيه عند الأنبياء، هو جاي على هذا المورد على هذا السبيل، وهو قبل النبوءة يعني حيث الجاهلية في شركه أبدا، هذا لا يجوز مطلقا. ثانيا، ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له في بدية بني سعد وفي نصوص صريحة صحيحة من شك صدره وقول الملك، هذا حد الشيطان منه، هذا رأس قوي في أنه معصوم من تعلق الفتنة وتسلط الشيطان عليه. هذا قبل، هذا شق قبل. الشق الثاني اللي هو المتفق عليه كان عند الإسراء والمعراج، هذا الشق الأول، هذا الشق العصمة، وهذا شق التحصين، لأنه يريد أن يرقى إلى مقام تحتاج إلى تحصين، فحشي بقوة الله عليم بها وبقدرات الله عليم بها. تجي على قاعدة الإمام عبد الرحمن الله أو طريقته، لأننا القاضي هنا في هذا الفصل شخصيته شخصية المتكلم، هو المتكلم صاحب العقيدة، يعني المجادل عن العقائد بالحجج العقلية. علم الكلام عند أهل العلم كما عرفوه هو علم الحجاج عن العقائد اليقينية بالبراهين العقلية والنقلية، علم خاص. شخصيته قبل كمعلم وهنا متكلم، وفي الفصل الأخير قاضي حاكم يحكم، يحاكم بين الذين ورد في حقهم أنهم تنقصوا ولم يتنقصوا رضي الله عنه. شخصية القاضي هنا متعددة، في الكتاب تجليات للقاضي مختلفة، معلم ومتكلم مجادل عن العقائد، وقاضي حاكم في الفصل الأخير في حكم من تنقصه صلى الله عليه وسلم. قال شبهات ترد في الباب في جوانب ما استطيع أن نجمع المادة فاضلة، وهذا الباب عنده بالنسبة إليه هو سر الكتاب. لماذا؟ لأنه مرجع الاصطفاء، وفيه شبهات قد تعترض أو تعرض للضعف فتشوش عليه. من بين الأدلة التي يستدل بها أن مثلا قبل البعثة قد لا يكون على ما ذكرتم في العقيدة، ما تقول في قول الله وجدك ضالا فهدى، يعني قال هذا الضلال واضح دلالته. قال ينبغي أن الضلال هنا عن النبوءة، عن الهداية إلى النبوءة، لم يكن نبي قبل الأربعين نبيا، فكانه في قول الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا تعلم يدك ضال عن هذا العلم. هذا أحد التفسيرين، وهذا الضلال هذا لا يعد نقصا من نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقال فيه كان يعتقد عقيدة الجاهلية أبدا، فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مس صنما ولا حضر مشهدا من هذه المشاهد الجاهلية. ثانيا متحيرا، حيرة المنتظر للخلاص، وإطلاق الضلال على الحيرة في القرآن موجود. قالوا إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني حبك ليوسف القديم هذا ضلال، معناه تحي ذاك الحب الذي أفضى إلى تحيرك وينسبون أباهم إلى هذا. وقال من بين الوجوه قال وجدك ضالا أي في قوم ضالي، وهذا إطلاق فيه تجوز، أسلوب معروف. كان صلى الله عليه وسلم كما حكي في سيرته يبغض الجاهلية ويكرهها، بغضت إليه الجاهلية وحبب إليه الخلاء، كان مذكورا في السيرة. وما كان أبدا كان يكره أكرم شيء، كما سبقنا في السيرة أنه لما سافر مع عمه إلى الشام سمع أحد الذين يتاجرون يقول لا ولات، فقال هذا الكلام، وبدأ وأوصى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين. وحديث صحيح. ما هممت إلا هممت. والهم لا مؤاخدة فيه، لأن هذا هم عارض ليس إرادة. ما هممت بشيء إلا مرتين في كلها أو كلهما أو في كليهما يصرف الله ذلك عني. كان يرعى غنم أهله على قراريط في مكة، فذات ليلة سمع صوت غناء في عرس، قال فتحرك في نفسي أن أحضر أو أن أسمع، فتركت غنمي لصاحبي، فما إن جئت إلى جدار محل العرس وضعت أذني، قال ضرب الله على أذني إلى أن أيقظني حر الشمس مرتين. سلون لون من ألوان اللطف الإرهاصي، تأسيسا للنبوءة وحفظا لسر النبي أن يشوش بمثل هذه المكدرات. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، كان يحمل الحجر معه لبناء البيت في جديدها، فقال له هل لا وضعت طرف ثوبك على كتفك اتقاء الحجر؟ فرفع بعض ثوبه، فلما بدا بعضه صلى الله عليه وعلى آله سقط مغشيا عليه ليصفق، فيقول توبي توبي أين هو، ويضم توبه. وفي رواية قال لقد رأيت من يقول لي توبك توبك، معنى ضع توبك أمصف توبك. النبي كان محروسا إذا، وهذا المسمى عصمة الإرهاص. عصمة الإرهاص وعصمة الاقتباس. عصمة الاقتباس بعد النبوة، احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بما بعد النبوة، لأنه موضوع للاقتباس والاستنان والاتباع، فكان لابد أن يكون معصوما، وإلا لأصبح إذا جوزنا عليه خلاف العصمة في الفعل لما صح أن نأخذ به نصب، إذا جوزنا فعل أبدا، وإذا جوزنا عليه أن يخطئ أن يخطئ في البلاغ فإننا نجوز عليه، يعني نرفع العصمة عن القرآن كله. ولذلك اهتمام سيدنا القاضي بقضية قصة الغرانيق، لأن فيها تشويش في مقام البلاغ، نسفها ووحاها أصولا وفصولا، يعني سندا ومتنا، وما ترك فيها شيء لقائل، رغم أنه في كل زمان يجيء من ينسف هذه الشبهات، وقد كتب الشيخ الألباني رسالته المعروفة نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق. وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله يعني صحح هذاك الإسناد، تعرف حديث إسناد مرفوع ثم فيه شعبة، حديثه أبي هريرة وفيه من طريق شعبة مرفوع، ولكن صححه ولفق المتن وقال بأن فيه مناكير لو تجوزت أو أولت، وحملها على أحسن المحامل وخرجها تدخيش، ولكن جمهور أهل العلم رفضوها لأنها ليست في الصحاح ولا في السنن ولا في إنما. ومفاد القصة باختصار أنها تشوش على مقام البلاغ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقن ما يلقى إليه، أو يتوهم من ليس بملك ملكا، أو يود ويتمنى أن ينزل في القرآن مدح لآلهة الشرك، هل يتصور هذا؟ لا يتصور، لأن هذه تجي في ما يسمى بقصة الغرانيق، وهي مرتبطة بآيات النجم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال الذين نقلوا القصة على ما فيها سندية المهللة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس، يعني دائما يقرأ على كل الناس ما نزل إليه، ما يفرق صلى الله عليه وسلم، يقول إذا نزل القرآن قل اجمع الصحابة قرأوا عليه، لأن في البلاغ يقول الله تعالى أتلو ما أوحي إليك، أول والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم كلهم فور نزولها، هذا شرط في البلاغ فور النزول، ما كان النبي يؤخر أبدا، أحيانا يسرع عنه فيقول قال الله ويقرأ. قرأ عليهم سورة النجم ونزلت كاملة، فسجد المسلمون كلهم ومن معهم من مشركين، وفي رواية حتى الإنس والجنس، هذا كل شيء مع رسول الله، صحيح هذه رواية إلى هذا الحد. وسجدوا في آخر السورة لأن فيها سجدة معروفة النجم، هذه من سجدات المفصل الثلاث معروفة. لا هنا صحيح، زاد الذين لفقوا القصة بأن بعدها بعد لات العزة ومناة الثالث الأخرى والغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، والغرانيق كانت تطلق على أصنام بعينها وهي يسمى بالشباب المرد غرنيق وشي وجه، فكانوا نصوب معينة تمثل ألوان من الأوتان والأصنام، وكان عندهم وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا سيدي النبي قبلها تمنى، هذا الحديث الآلي في سورة الحج، ومرسلنا من قبلك من رسول النبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا تمنى أن ينزل في القرآن مدح الآلهة تحت الشرك، هذا لو تصور النبي عسى يدم الشرك ويدم المشركين ويؤسس للتوحيد ويريد صلى الله عليه وسلم أن ينزل في القرآن، تمنى ذلك. وألقى الشيطان في أمنيته أي زاد في قراءته هذه العبارة حتى إذا نزل جبريل ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقال له جبريل ما جئتك بهذين، هكذا تقول القصة. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى ما تحزنش هذه المسائل رغم كاين في كل الرسالات وما أرسلنا من قبلك من رسول النبي الله إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقائل يقول إذن إذا لم يكن هذا فما معنى الآية، هل العلم مجمعون من أهل العلم بالتفسير فيما علم على أن تمنى هنا بمعنى قرأ وهو كثير في موارد الكلام. قالوا تمنى إذا قرأ، ومنهم أميون لا يقرؤون لا يعلمون القرآن إلا أمانية أي مجرد قراءة لا يجاوزنا إلى فهم المعنى. ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. ومنه قول القائل في عثمان تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقاتل. وأنا تتبعت كلمة تمنى في الشعر العربي فضاق الكتاب عن تتبع مواردها الدالة على القراءة، ولكن بقي أبحث في وجه تقاربها مع أملا تمنى وأملا قول شيء الفضل جاءت فيها الإلقاء وألقى فضل فيها الإملاء. قرأ إذا تمنى قرأ القرآن على الناس في مقام البلاغ. جاء الشيطان وليس له سلطان على النبي فأوقع في سماع المتلقي، ألقى في أمنيته لا في قلبه في القراءة الواصلة إلى أذان المجتمع. ماذا ألقى؟ ألقى كلاما مثل هذا الذي قالوا إنه سمعوه من فمه، نفت الشيطان فسمعوا كلاما يقول قالوا كيف نفسره؟ قال زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل الكلام ترتيلا، فبين سكتاته وقفاته ألقى الشيطان في أمنيته فسمع بعض المشركين قال وهدوا الداعي على سجودهم في ختمة السورة معهم، لماذا سجدوا؟ قالوا النبي وفقنا على الأقل نسجد معه موافقة له، تفسير كده. وقالوا ربما ليس في السكتات وإنما هذه إضافة جاهلية أرادوا أن يشاخبوا بها، فأشاعوا بأن النبي ذكر فيما ذكروا إلى المجلس طويل والقراءة فيه سورة النجم، فأشاعوا أنه مدح بعض آلهتنا لما سمعوا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا خشوا وخافوا أن يدم آلهتهم فسبق القول والغرانيق العلا وإن فشغبوا بها وسمعها من سمعها، وذلك كقول الله تعالى فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا هذا الأصل ما تسمعوش لي، فإذا سمعتموه فالغوا فيه، فكانوا يشغبون لا تسمعوا لهذا القرآن دول مقاطعته سماعا، فإذا لم يتيسر لكم فشغبوا شاغبوا والغوا فيه، معناه الغوا فيه الغوا في وسط الذين يسمعون حتى لا يسمعون، واللغو يكون كلاما واللغو يكون إضافة لما إذا فقد لغى. إذا قلت لصاحبك أنصت الإمام فقد لغوت، وهذا أنصت جد وأمر بمعروف، ولكنه لما ليس في مقامه قيل فيه لغو ساقط، لا يجوز ولا يعتبر، ولأن فيه افتئات على سلطة الإمام. الإمام هو اللي خصو يقول لك اسكت ولا لا، يقول له اسكت أو لا تسكت. لكن لما نصبت نفسك إماما في مقام الإمام فيها التنازع، تنازع السلطة، اسكت صمت كذا، هو إمام مشرف حقين يقول ذلك. إذن بدأ، والنصوص كثيرة جدا والودي يريد أن يتتبعها يجد هذه الأشياء الكثيرة. يبقى لنا بعض الشبه، وهذه أيضا كثيرة لبعضهم، النصوص القرآنية التي فيها توعد يجيء بصيغة الخطاب للنبي مرتبا على أمور لا تجوز تنافي العصمة، فكيف نفسرها؟ أو فيها افتراض أن يكون شك أو ارتاب أو من الجاهلين أو من الممترين، فكيف نوجه هذه النصوص؟ احنا عندنا ثابت العصمة، لأن الله نص على عصمة النبي في المقال ما ينطق عن الهوى، وعصمته في الحال ما ضل وما غوى، وعصمة رؤيته عن أن يتخيل ما زاغ البصر وما طغى، ماشي فقط في هذه الرؤية، وما كذب الفؤاد وما رأى، والآيات الكثيرة في اتبعوه لعلكم تهتدون. فلو عرف النبي أن هذا الاتباع فيه ضلال لا يجوز الأمر، لا يجوز الأمر. وغيرها من نصوص آيات الاقتداء، ولقد كان لكم في رسول الله قدوة أي اقتدوا به، فهذا كلها نصوص لو جمعت لكانت بالمئات الدالة على أصل العصمة في المقام. لكن الآيات الأخرى التي تبدو وكأنها تشوش على هذا الأصل يجاب عنها ويجيب بها على العلم رد لها بالتأويل الصحيح. التأويل فيه قسمان، فاسد وصحيح، والصحيح هو شأن أهل العلم حين تجتمع المحكمات بالمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ كيف يصنعون المتشابه؟ فيقتصرون على المتشابه ويشغبون به ويسكرون الباب، يعني يقولون أن يسدوا الباب عن المحكم. أما أهل الراسخون في العلم فيؤمنون به بالمتشابه ويردونه إلى المحكم لقول الله قبلها محكمات هن أم الكتاب، أي مرجعه ومرده هي التي تعتمد، وهي أم الأم يرد إليها في النسب وفي الأصول، فالرد إلى المحكمات الصريحات. أما اعتبار المتشابهات أصلا فهذا مذهب أهل الزيغ ورب الكعبة. من الآيات التي قد يحصل الواحد أن يقف عندها قول الله تبارك وتعالى نبيه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك اسأل الذين يقرأوا الكتاب من قبلك. واحد من أهل الفهم من الصحابة حبر الأمة ترجمة قال والله ما شك ولا سأل، ما شك وما سأل صلى الله عليه وآله. إذن كيف نفهم إن؟ أولا عندنا صيغة إن تفيد الشك، شك حصول ما دخلت عليه، إذن بعد ما هنينا لغة في افتراضية، والافتراض محل لو ما تكون شيء يدين بالوقوع. ثم هي في المعربين على إضمار القول، أي قل للشاك إن كنت في شك، فإذا الخطاب وصل ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الإضمار واحدة، فإن جعلناه خطابا له قد يكون من باب المعروف هو خطاب أمته في شخصه من أجل قوة في الزجر، لأن المقام يقتضي هذا اللون من الخطاب، يعني نوجه الخطاب لواحد من عموم الناس أو لعموم الناس، فوجهته للأعلى منهم، هدفي بأن غيرهم من باب أولى فيها الإلزام. خطاب الأمة في شخص نبيها في قوة الإلزام، في دليله، في الأمر مع دليله، يعني إذا لم يعف هذا فكيف أنتم. ويكون المقام أحيانا مقام تغليظ، تعرفون أن الخطاب اللي فيه تغليظ لا يؤخذ بمفهومه، لماذا؟ لأن منطوقه ليس مرادا فيه ظاهره، في ذلك مفهومه لا يؤخذ به، وهذا من المفاهيم المستثنات عنده. إذا من يقول مفهوم مخالفة يقول يستثنى ما خرج عن المبالغة والتغليظ، وما خرج على سبب، عنده موارد معينة في الأصول ومن هذا ما خرج على التغليظ. لذلك مثلا فلا تكونن من الممترين، لئن شركت ليحبطن عملك. يتصور منه شرك، ربما يأخذ واحد قاعدة يقول لك سيدي لا ينهى إلا متلبس أو مقارب، فالرسول الله متلبس شرك ومقارب هذا لا يسمح. يدري ما نحمل الخطاب على التغليظ، على التغليظ المسألة فيها معنى لا يستثنى أحد من أن يكون، فكأنه فيه نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشرك ولم يكن له أن يشرك، وعلى فرض أن يشرك فسيكون كذا وكذا. وحيث إن الله لم يحبط عمله، وحيث إنه كتر أجوره وأثنى عليه، فحصل شيء من هذا؟ وسبقنا في قول الله فإن كادوا ليفتنونك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. وعندنا دائما كاد في إذا جاءت في القرآن فمعناه لم يفعل، حيث ورد كاد فلا فعل. إن كادت لتبدي به، هل أبدت به؟ لم تبدي به. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، هل أزلقوه؟ لم يحصل. إذن فيما وجدت كاد معنى الفعل لم يكن، كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، الركون شيء أو ذات قليل، ثم قلل الشيء ثم جعلها في صياغ في حيز كاد المدينة بعدم الوقوع. معنى هذا الركون القليل المصغر لم يقع، فهذا في آية قلنا فيه إفصاح وإتقرير عن عصمة الله لنبيه وتوليه، وربما النكتة وهي الفرق بين عصمة النبي وعصمة الملك، هذا هو التنبيه عندي، هذه النكتة عندي، كيف تفرق بين عصمة النبي وعصمة الملك. عصمة النبي خلق مانع عن المخالفة غير ملجئ، لأن العصمة لا تزيل المحنة، قاعدة عندنا في الأصول في حصول العقائد، ولذلك يبتلى الأنبياء ويبتلى لقد فتنا سليمان غدا. عصمة النبي خلق مانع عن المعصية والمخالفة غير ملجئ، معنى غير ملجئ لا يجبرك على الطاعة ولا يعجزك عند المعصية، بخلاف الملك فهو مسلوب القدرة عن فعل خلاف الطاعة، مسلوب القدرة لا يستطيع، لا يتصور فيه. وهذه العصمة، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم رغم عصمته مأجور على العصمة، إن في هذا الجانب هذا. والذي بينا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا يغان على قلبي حتى إن استغفر الله في اليوم 100 مرة. يغان الغين، الغيم الرقيق الذي يحجب الشمس كلها، غيم رقيق يتركه بعد الإنارة، ومعنى هذا الغيم يغان الغين هذا السحاب الخفيف، هل هو كدر المعصية والمخالفة؟ أبدا، قالوا هو كدر الاشتغال عن الله بالطاعة، أيضا بطاعة دونه صحيح. ولذلك قالوا النبي منزه عن النسيان، تبع معي شوية، منزه عن النسيان لا عن السهو في مقامات معينة، وفرقوا بين السهو والنسيان، قالوا النسيان غفلة والسهو شغل. ولذلك عندنا في أبواب الصلاة ما نقولوش نسيان النباب نسيان النبي أو جبر نسيانه، جبر السهو في الصلاة، معناها النبي شغل في صلاته عن بعض شيء جائية، شغل بالذكر فيها عن ضبط العدد، هذا معنى. فكان أن سلم من 2، ولذلك لما قال ذو اليدين لما سلم من 2 صلى الله عليه وسلم قال ذو اليدين أقصرت الصلاة ما نسيت، قال ما قصرت وما نسيت. من بين التوجيهات اللطيفة للقاضي هنا قال ما قصرت، هذا إخبار صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، هل قصرت الصلاة في الإقامة؟ ما قصرت، فأخبر عن صدق. وما نسيت لأنني نسيت، فهذا فيه أن يكون النسيان منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كثير ما قال لا يقول أحدكم نسيت صورة كذا بل يقول نسيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى وإنما سهى، لأن النسيان غفلة عنها والسهو اشتغال فيها صد عن كمال ضبطها، وهنا كمال النبوة. هذا يعتبر البعض غلو في رسول الله في كتاب الشفاء. شو النبي تخلينا نكمل؟ قال يا سيدي أين عدوك؟ قال من يقطعك. لكن هذه صلة ولا قطع سيدي؟ لا صلة إن شاء الله. وده مشفق علينا، الله يكرمك سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل الله له من العصمة، كمل بهذا الفصل الصغير، أنه عصمه من تسلط الشياطين عليه حتى في باب الأذى، مش باب الوسوسة فقط، الأذى. مش عصم مريض بجنبه، فقال رجل لعل يا رسول الله ذات الجن، قال أبدا، ما كان الله ليسلط الشيطان علي، لأن كان ذات الجن من الشيطان، كما قال في استحاضتي ركضة الشيطان، استحاضة معناها فيها نزيف يمنعها ويشغلها عن تمام الطهر ولا مسائل المعروفة. والله يعلم ما أنتم لا تعلمون. العلم عنده واحد سقيف يوقف عنده سقف يصل إليه ثم يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من وسوسة الشيطان، سبق لنا قضية الشق وإزالة حمد الشيطان منه. والأكثر من أحد مسلم قال ما من أحد منكم إلا وله شيطان من الجن. قالوا له ولك يا رسول؟ قال نعم ولي شيطان، الفرق وأن الله مكنني منه في رواية حتى غلبته، وفي رواية حتى أسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. أنا أفسرها إما ببركة صحبة النبي وقوة نورانيته تحول الشيطان إلى مسلم، أو أن قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمانية أطفأت سواده وأزالت شرته. وهنا عندنا حديث استأنس به الشيطان القرين الالتقايا سمين ونحيف، فقال أحدهم قال ما لك من نحيف؟ قال أنا عندي رجل كلفت به ما فتح الباب إلا وبسمل، وما أكل إلا وبسمل، فأنا أبيت خارج الدار وأبيت جائعا وأبيت، فهذا أشقاني هذا الرجل. إذن يتأثر بسراجية رسول الله وصل إليه، قال فأسلم فأصبح عليه. أنا أقش عليه إذا كان هذا المقارن بنسبة رسول الله أسلم، فكيف المفارق؟ المفارق لا يقوى على أن يصل إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في عمر يا عمر إن الشيطان يفرق من ظلك، يفر ويخاف إذا رأى ظل عمر. فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم المشدد بالعصمة؟ ولذلك الشياطين حين حرموا من الجوار جوار النبي ليؤثروا عليه اشتغلوا بشغلته، يتخذون الوسائط من شياطين الإنس ليؤثروا على رسول الله ويؤذوه، يثيرون الناس ليؤذوا رسول الله، إنه ما قدروا، أنت ما تقدر توصل. فلذلك كانوا يحاولون الإداية بالوسائط بسبب في عبادته بقطع الصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الشيطان فهم بقطع الصلاة عليه، قال فخنقته قتلته حتى حست ببرد أسناني في كفي. هذا شيء غيبة، شيء كله غيب، تترجي ما ترجي. قال ولكنني تذكرت كنت أريد أن أتقه بإحدى سواري المسجد، وهذه تهي حكمة سليمانية تسخيرية، وأعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستعملها صلى الله عليه وسلم، لأنه اختار أن يكون عبدا ليس له من ملك سليمان شيء، عبدا نبيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مفاتيح الأرض ومن هذه وسائل تسخير. قال تذكرت قولة أخي سليمان ربي هب لي ملك لا ينبغي، اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركتها له معنى باختيار، ومشيت أن أزاحمه فيها، معنى المسألة وضعت بين يدي ولكنها تركتها اختيارا، تذكرت خليش استوصل الله بهذا فأنا تركته له. ايش كدير المقام، مقام نبوي عالي. ثم في ليلة الإسراء من مشاهد الإسراء والمعراج أن الشيطان لما رأى تكريم الملائكة الأعلى والنبي في رحلة تكريم حرك الشياطين ليلقوا بالشهب في وجهه، فكان جبريل يقول هؤلاء جاءوا لإلقاء الشهب في وجهك، كان صلى الله عليه وسلم إذن هو يتخذوا الوسائط. ولذلك لاحظوا أيضا سراقة بن مالك في سورة الشيطان في غزوة بدر قال تعالى فيه ويجزي لكم الشيطان وعمله قال لا غالب لكم اليوم الناس وإني جار لكم، قال تبدى في سورة سراقة جاء يحرك الناس في سورة بشر ما استطاع يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة المكر لتبيت اغتياله صلى الله عليه وسلم على آله ألم يجيوا في سورة النجد حين كانوا يأتمرون أو يتآمرون فأبدع عليهم أن يقتلوا صلى الله عليه وعلى آله وإذ يمكروا بك الذين كفروا اليوم في سورة. فإذا يبدو أن الله جل في علاه خصص مقام هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما هو شأنه مع الأنبياء في مقام العصمة ألا يوصفوا بما ينفر منهم ولا بما ينقص من أقدارهم ولا بما يكون منهم في مقام التبليغ مخلا بالكمال أو في مقام العقد بما لا يطابق الحال، كل هذه نجزي وعناصر بقي جانب العوارض التي تعرض لهم وهذه إن شاء الله سنذكرها لاحقا بإذن تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به عنا مصائب الدنيا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نبلا نملع عليكم هذا في الحقوق تمام حجر تلغى دي شاء الله بخير.